بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس من مجالس شرح كتاب الطهارة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله. وكنا توقف انتهينا من شرح أبواب المياه والنجاسات، وانتهينا هذه الأشياء، ونبدأ اليوم بإذن الله في كتاب أو في باب الوضوء. والوضوء هو طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. الوضوء طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرجلين. طيب، هل الوضوء دليل من الكتاب والسنة؟ نعم، الوضوء دليل مشروعيته تثبت بالكتاب والسنة. والدليل من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما الدليل من السنة فهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا هنا معنى كلمة إذا أحدث أي سواء بقى حدث أكبر أو حدث أصغر، إنما الحدث الأصغر فيه الوضوء، وهو طبعا خروج الريح أو البول أو الغائط، هذه تسمى بالحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فيه الغسل. الحدث الأكبر كما ذكرنا قبل ذلك فيه الغسل، وهو الحيض والجنابة والنفاس. يوجد دليل آخر على مشروعية الوضوء، دليل ثالث، وهو الإجماع. وهو انعقاد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فصار الوضوء من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، المعلومة من الدين بالضرورة. طيب، ثم ذكر بعد ذلك المصنف فضله، فضل الوضوء، وذكر فيه حديث، هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله الصنابحي. هو هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ فهو ضعيف، ولكن ذكر في حاشية الكتاب في صفحة 65 حديث في كتاب مسلم عند الإمام مسلم رحمه الله من طريق مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال: إذا توضأ العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر ماء أو مع آخر قطر ماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر ماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر ماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يعني هو تقريبا نفس معنى حديث عبد الله الصنابحي، لكن حديث عبد الله الصنابحي بهذا اللفظ ضعيف، أما الحديث الذي عند مسلم فهو إن شاء الله صحيح. طبعا والوضوء من فوائده أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن أتى بمعصية فتوضأ سقطت كل خطاياه كما أو ذكرنا في حديث الإمام مسلم. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى فرائده، ومعنى كلمة فرائده أي أركانه التي يبنى عليها الوضوء، بحيث إذا سقط فرد من هذه الفرائد بطل الوضوء. يعني الفرائد اللي احنا هنذكرها الآن إذا سقط منها فرد بطل الوضوء، لا يصح الوضوء، يجب إعادته. طيب، إيه هي دي الفرائد دي؟ أول ما ابتدأ المصنف رحمه الله قال: النية. قال: النية، ومعنى النية لغة أي القصد. طبعا احنا عندنا كل مصطلح بناخده أو بندرسه في أي مادة، بتدرس أو بتدرسيها في العلوم الشرعية بيكون لها معنى في اللغة، في اللغة العربية، في معجم اللغة العربية عند علماء اللغة، ومعنى شرعي في نفس عند فقهاء المادة أو علماء هذه المادة. فالنية في اللغة العربية القصد. طيب شرعا عند الفقهاء ماذا تعني النية؟ يقصد بالنية هذا الوضوء الشرعي متقربا به إلى الله، يعني يقصد به أن الإنسان بيهم بالشيء هو حقيقة الإرادة المتوجهة نحو الفعل. الإنسان بيهم بالعمل، مجرد أن أنت بتفكري في الشيء وبتهم أن أنت تعمليه، فهذه هي ما تسمى بالنية. طيب أو استباحة شيء لا يستباح إلا بالوضوء، كل دي معاني ليها شرعي. يبقى أن ينوي الطهارة الشرعية، أدي معنى. المعنى الثاني استباحة شيء لا يستباح إلا بالوضوء. المعنى الثالث أن ينوي رفع حدث، أن ينوي رفع حدث. كل هذه أو الثلاث معاني هذه تندرج تحت المعنى الشرعي، المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي. ما الدليل على أن النية فرض لصحة الوضوء؟ النية هو حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصحة أي عمل تعمليه تتوقف على نيتك، صحة أي عمل تعمليه تتوقف على النية. إذا صلحت النية صلح العمل. طيب هل النية يجوز التلفظ بها باللسان؟ لا، النية عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. التلفظ بالنية غير مشروع. النية معناها القصد لغة، شرعا ذكرنا لها ثلاث معاني، دليلها من الكتاب والسنة، دليلها من السنة حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم انتقل إلى الفرض الثالث. طبعا عندنا الفرض هم سبع فرائض للوضوء، أربعة منها مذكورة في آية سورة المائدة، اللي هو الفرض الثالث والرابع والخامس والسادس، وفيه ثلاثة خارج القرآن. طيب الآية عندنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا ذكر الله عز وجل فيها فرائض الوضوء. طيب الفرض الثالث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو غسل الوجه مرة واحدة، وطبعا هنا تحديده مرة واحدة هو هذا فعل من فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضأ مرة، لكن السنة المعمول بها أنه يتوضأ صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لكن أتت الروايات بأنه توضأ مرة وتوضأ مرة ثاني، ولكن هذه الروايات تعني استباحة أن أنت تتوضأي مرة تتوضأي مرتين، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يعني في الوضوء يعني يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. طيب ما حد الوجه بقى؟ قال لي غسل الوجه، ما حد الوجه؟ حد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة، يعني من فوق كده منبت الشعر فوق الحاجبين، من فوق كده فوق الأورا زي ما بنقولها احنا كده بالمصري، أول من منبت الشعر دوت من بداية الشعر حتى أسفل الذقن العظمى اللي في الدقن من تحت كده. طيب وعرضا بالعرض من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. طبعا شحمة الأذن ليست التي النساء يرتدين فيها الحلق، لا، الجزئية اللي هي بتكوني بتحط سماعة مثلا بتسمع بيها على الهاتف وبتسندي السماعة عليها، هي الجزئية دي. يبقى عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الثانية. ثم ذكر بعد ذلك الفرض الثالث وهو غسل اليدين والمرفق، غسل اليدين والمرفق كما ذكر الله سبحانه وتعالى، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وطبعا هنا إلى بمعنى مع، حرف إلى بمعنى مع، يعني اغسلوا أيديكم مع المرافق، فصار المرفق داخل معاك في غسل اليدين. طب ايه هو المرفق؟ المرفق اللي هو المفصل اللي هو بين الساعد والعضد. طب ايه الساعد والعضد ده؟ العضد اللي هي المنطقة اللي بتبقى فيها العضلات فوق قبل الكتف، الجزئية دي اسمها العضد. طيب وما بعد كف اليد إلى المفصل ده اسمه الساعد، هذا ما يسمى بالساعد. والمفصل اللي هو المرفق ما بين الساعد وبين العضد، هذا المرفق يدخل معك في الوضوء، يعني لا تغسلي الساعد لحد قبل المرفق وتسكتي، لا تاخدي معك المرفق. طيب وكما قال المصنف ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، فيما يجب غسله. طيب ايه الفرق بقى؟ هنا بيقول لك غسل اليدين الى المرفقين. طيب في ثلاث مصطلحات لابد ان نعرف الفرق في معانيهم، هو الغسل والنطح والمسح. الغسل والنطح والمسح. طبعا الغسل هو غمر الشيء بالماء، زي ما تقولي مثلا انت بتغسلي مثلا شعرك، بتغسلي شعرك بتحطي كمية مية قليلة ولا بتحطي مية كتيرة؟ بتغمري شعرك في الماء، هو دوت الغسل. أما النطح هو إيه؟ بعض الماء، قليل من الماء في الكف كده وبيرش، زي ما تشوف الأطفال كده إيه بيرش على بعض المية، ده هذا ما يسمى بالنطح. أما المسح وهو إن الشخص بيبل إيده بالمية وبيمسح على الشيء، ده معناه ايه المسح، عشان لما هيأتينا دلوقتي الآن مسح الرأس نعرف ما هو ايه المسح او ما المقصود بالمسح. يبقى الفرد الثالث غسل اليدين الى المرفقين، الفرد الرابع وهو مسح الرأس، والمسح معناه الإصابة بالبلل ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا يتحقق فعلا إن أنت مسحتي على الرأس إلا إذا بللتي يدك. طيب ويدك هذه لمست شعرك، لمست الرأس فعلا، لكن ما جيش ايه امشي ايدي من بعيد كده هو ايه كأني خايفة احط ايدي على شعري. او مثلا اخت، ده طبعا بنسأل كثيرا فيه، يعني واحدة تكون مستشورة شعرها، عروسة مثلا او عندها مناسبة او ما الى ذلك، ونجدها ايه عاملة شعرها فخايفة بقى تحط عليه المية، لحسن الشعر اللي هي عاملاه ده هيروح، فتعمل ايه بقى؟ تروح ممشية ايديها من بعيد كده، خيال ايديها يعدي على شعرها. الكلام ده لا يصح، يبطل الوضوء. ليه؟ لان المسح معناه لا يتم المسح ولا يتحقق الا ايه ان العضوين يلامسوا بعض. ايه العضوين؟ كف ايدك ورأسك، لازم الاتنين يتلامسوا مع بعض، لكن من بعيد لبعيد كده تروحي معدية بإيدك مبتلة كل حاجة، لكن يا دوبك ايه ها انت حسيتي بأطراف شعرك في كف إيدك. لا، الكلام واضح ولا في حاجة عايزة تتوضح؟ لو في شيء عايز يوضح اكتبه. ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح، فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم. إحنا هنشوف إن شاء الله الآن هنذكر هيئات مسح الرأس الآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كلها، ومسح على العمامة، ومسح على مقدم الرأس مع العمامة. يبقى دي ثلاث هيئات النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام في هيئة مسح الرأس. مسح على الرأس كله، كل رأسه النبي صلى الله عليه وسلم بل يديه وأخذ من مقدم الرأس إلى أن وصل فأقبل به. كما وأدبر، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه من الأمام إلى أن انتهى إلى قفاه صلى الله عليه وسلم، ثم عاد بيده إلى الأمام مرة أخرى. هذه هيئة، هذه إيه؟ هيئة. الهيئة الثانية أنه مسح على العمامة، وطبعا العمامة بيوازيها الخمار، بيوازيها الطرحة، بيوازيها الإشارب، أي شيء المرأة بتكون تغطي به رأسها، يعني رأسها يجوز إن هي تمسح عليه. وطبعا ما جاء في مسحه صلى الله عليه وسلم على العمامة وحدها، حديث عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. والهيئة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الناصية والعمامة، الناصية يعني مقدم الرأس ويكمل على العمامة، مقدم الرأس ويكمل على العمامة. وطبعا هنا في شيء مهم جدا، إن المرأة لا تأتي فتخرج بعض الشعر كده وتمسح عليه، عدد من الشعريات كده قليل، وتمسح عليه وتقول خلاص كده أنا مسحت. لا، إما إن هي تمسح على مقدم الرأس، يكون جزء من الشعر باين ظاهر، تمسح عليه وتكمل على الخمار، مفيش أي مشكلة خالص. لكن تلاقي واحدة مثلا مطلعة عدد من الشعر قليل جدا، طيب تقول لك خلاص كده أنا مسحت، هذا لا يعد مسح، هذه الهيئة تبطل الوضوء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كم هيئة مسح بها الرأس؟ مسح على الرأس كلها، مسح على العمامة، مسح على الناصية والعمامة. طبعا حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وعلى العمامة والخفين، يكمل المسح على الشيء الذي وضعه على رأسه. وطبعا ده إيه؟ كان عمامة الناصية، الناصية اللي هي الجبهة من فوق، يكون باين جزء من الشعر فيها، وبعد كده بيكمل على العمامة. طبعا لا تأتي أخت ومثلا تكون إزاي يمسح من الخلف فقط، يعني إيه يمسح من هيئة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هيئة المسح كان يمسح من مقدم الرأس إلى أن يصل إلى قفاه، ثم يرجع يأتي بيده من الأمام إلى الخلف، ثم يأتي من الخلف إلى الأمام. لهيئة مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح من مقدم الرأس. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الشعر اللي ورا بس. المصنف ذكر هنا إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة. طيب يعني ما تجيش أخت مثلا تكون مضفرة شعرها، أو في بعض الرجال بيكون شعرهم طويل مثلا ومضفرين ويجي في على الشعر ويمسح، لا احنا عايزين الرأس نفسها، يمسح من مقدم الرأس ويكمل على العمامة، يمسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يعود به إلى الأمام، رأس العمامة يمسح عليها كاملة. طيب ثم الفرض الخامس وهو غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين نفس معنى إلى كما جاءت، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إن رفق إلا بمعنى مع، يعني يدخل معك الكعبين في غسل الرجلين. طيب إيه هما الكعبين؟ هما العظمتين الناتئتين في القدم، في أعلى القدم، العظمتين اللي طالعين اللي بارزين دولت، هما دول الكعبين. طبعا مش الكعبين اللي احنا بنمشي عليهم اللي هو في أسفل القدم، لا، الكعبين اللي هما العظمتين اللي هما بارزتين أعلى قدم الرجل، هاتان العظمتان هما الكعبين، هما الكعبين. طبعا هذول داخلين معاكي في غسل الرجلين، داخلين معاكي في غسل الرجلين. وبالنسبة لغسل الرجلين في نقطة مهمة جدا وهو هتأتينا في سنن الوضوء، وهي تخليل الأصابع. في بعض الناس نجد إن هم عندهم ممكن يكون صابع أو اتنين، اللي هو صابع الصغير الأصغر صابع والذي قبله، اللي هو إيه، يكونوا ملتحمين لازقين في بعض، أو صابع القدم كلها ممكن تكون لازقة في بعض. في هذه الحالة إذا تأكد الشخص أن الماء لا يصل بين أصابعه يخلل بينهما، يخلل بينهما يعني إيه؟ يعني بإصبع يده كده ويفتح بين أصابعه حتى يدخل الماء بين أصابع القدم، يدخل الماء بين أصابع القدم. دي هناخدها معانا في إن شاء الله بعد قليل في سنن الوضوء. ثم انتقل إلى الفرد السادس فقال الترتيب، فقال الترتيب. طبعا الترتيب معناه ان تأتي بفرائض الوضوء بالترتيب كما ذكره الله. طب ايه دليلهم في مسألة الترتيب دي؟ قال لك الدليل ان الله عز وجل قال هكذا: اذا قمتم يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تغسلوا الوجه الاول، فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يبقى بعد كده ايديك اليد، وامسحوا برؤوسكم، تمسحي على الرأس، وارجلكم الى الكعبين، يبقى في الاخر ايه، القدمين. يبقى الترتيب من فرائض الوضوء، الترتيب من فرائض الوضوء. وطبعا الدليل فيها من القرآن كما ذكرنا الآية، ومن الدليل والدليل من السنة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما سعى بين الصفا والمروة، فقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ السعي من الصفا آخذا الآية دليل، فقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طبعا المصنف هنا ذكر حديث وقال ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به، وكلمة ابدأوا دي خطأ، لكن القول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أبدأ، لكن ابدأوا كفعل أمر دي خطأ، عشان بس تبقوا تصلحوها عندكم. الصواب ان هي ايه، قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ان الصفا والمروة من شعائر الله. الفرد السابع طبعا هنا المصنف رحمه الله لم يذكره في الفرائض لكنه ذكره في السنن. ليه ذكره في السنن؟ لان فيه خلاف كبير بين العلماء وهو الموالاة. الموالاة يعني ايه؟ يعني ما تتركش وقت طويل بين غسل العضو، يعني غسل وجهك وبعد كده تنتظري 10 دقائق، وبعد كده تغسلي ايديكي، وبعد كده تنتظري 7 دقائق، وبعد كده تمسحي على راسك، تنتظري ربع ساعه، وبعد كده تغسلي رجليكي. لا، الموالاه ان انت ايه، تغسلي العضو تلو العضو، العضو تلو العضو، العضو تلو العضو، لا تتركي وقت بينهما. حتى اذا اضطرتك ظروف مثلا انت بتتوضي، الباب طرق عندك، باب الشقة طرق عندك، ما فيش حد موجود معاكي يفتح، هتروحي تفتحي وترجعي تكملي وضوءك، هتفتحي وتكملي وضوءك. لكن تفتحي وتقعدي بقى ايه، تحكي طب جارتك جات لك، طب بنتك رجعت من المدرسة، هتقعد تحكي لك اللي حصل، وبعد كده تفتكري ده انا وقفت لحد فين، ده انا غسلت ايديا، طب اروح اكمل بقى. ما ينفعش الوضوء بهذه الهيئة، فسد. انت تتركي مسافة طويلة بين الوضوء، غسل العضو والعضو، يبطل الوضوء. طيب، فهنا طبعا المصنف لم يضع الموالاة في الفرائض لكنها هي ايه، من الفرائض، انها من الفرائض. طبعا هو نهج او اخذ المذهب انها من السنن لكنها من الفرائض. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله الى سنن الوضوء. وطبعا هنا هذه السنن لا يوجد دليل على بطلان وضوء الإنسان إذا ترك شيء من هذه السنن. يعني إذا الإنسان ترك سنة من هذه السنن لا شيء عليه ووضوءه صحيح إن شاء الله. أول ما بدأ بالسنن قال التسمية في أوله. التسمية في أوله لم يأتي دليل صحيح على وجوب التسمية قبل الوضوء، لكنها إيه أخذت من عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسمية هنا على الاستحباب لكنها ليست على الوجوب، لأن في ناس بتضعها في الفرائض وتقول لك إن هو قبل ما يتوضأ يقول بسم الله. لم يأتي دليل من النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح يقول بأن أنت واجب عليك أن أنت تسمي قبل الوضوء، لكن هي أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هي الصفحة 71 يا حبيبتي، صفحة 71. أنا مش عارفة الطبعة اللي معاكوا إيه، لكن الطبعة اللي معايا أنا 71. طيب كتاب فقه السنة. إذن التسمية في أوله على الاستحباب. ليه على الاستحباب؟ لعدم وجود دليل صحيح على وجوبها قبل الوضوء، لكن العلماء أخذوها من عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام قبل فعل أي شيء يقول بسم الله، سواء دخل المسجد، بدأ خطاب، أي شيء يفعله كان يسمي الله قبل أن يفعل الشيء. ثم السنة الثانية قال السواك. طبعا والسواك يطلق على العود الذي يستاك به، وطبعا السواك هنا يأتي في محله أشياء الآن لتنظيف الأسنان، الفرشاة والمعجون، أي شيء ينظف به الأسنان فهو يعد إيه بمثابة السواك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمذكور عند البخاري ومسلم قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث المذكور أو اللفظ المذكور عند أبي هريرة عند البخاري ومسلم معذرة هو لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قبل وفاته استاك بعود من جريد، اللي هو جريد النخل يعني. فأخذ من هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أن السواك يعد اسم آلة تنظيف الأسنان أيا كانت بقى، ممكن فرشة والمعجون، ممكن السواك اللي هو من عود الأراك نفسه اللي هي من الشجرة أصلا نفسها وما إلى ذلك. طيب وذكر المصنف رحمه الله قال وعند قراءة القرآن. يعني إمتى بقى إيه الأوقات اللي هو يستك فيها الإنسان؟ أنك وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم، والصائم. طيب والصائم هنا قال لك ليس عليها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع او بالفعل. دي يقول لك عشان عود الاراك ده بيبقى في ماده كده في طعمه، فبيقول لك ازاي الصائم بقى يستاك وريق ويعني الماده دي تنزل في ريقه ويبتلعها وما الى ذلك. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو منع هذا الفعل بالمنع أو بالفعل، لكن هو بعمومات قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طبعا الصائم بيصلي ولا هيصوم من غير ما يصلي؟ بيصلي. طبعا هنا الصلاة صلي سواء هو مفطر بيصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث على عمومه فثبت أنه إيه لم يمنع هذا الفعل. ثم ذكر بعد ذلك غسل الكفين، غسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، وهو من السنة الفعلية النبي صلى الله الله عليه وسلم التي فعلها. طبعا هنا وهذه هذا الأمر أو هذه السنة تأتي بمثابة الفعل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة نقلوها عن النبي. كل من أتى بالوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم وصب على يديه الماء أو صب له الماء ليتوضأ، حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبدأ الوضوء يغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا. ثم ذكر بعد ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الواحد منا إذا استيقظ من نومه لا يضع يده في الماء التي سيتوضأ بها، أو يضع يده في أي إناء قبل أن يغسلها ثلاثا. العلة من كده قال لك لأنه لا يدري أين باتت يده. الإنسان وهو نايم لا يدري ماذا يفعل، لعله وضع يده عند عورته، لعله وضع يده هنا، يعني لا يدري أين باتت يده، أصيبت بأي نجاسة في حال نومه وهو لا يدري. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها ثلاثا قبل أن يضعها في أي إناء. ثم بعد ذلك قال: المضمضة ثلاثا من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، ولكنها واردة من فعله. يعني هنا المقصد إن هو من يعني معنى الكلام اللي إحنا بنقوله ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، أي السنة القولية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حديثا تمضمضوا ثلاثا، ده المقصد، لكن ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين ان السنة كما ذكرنا قبل ذلك، السنة ثلاثة أنواع: سنة قولية وهي الأحاديث التي نقرأها الآن مثلا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. السنة الفعلية هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بنقول دلوقتي كده، المضمضة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية. وسنأتي على أشياء أخرى: كان يرجل شعره هكذا، كان ينام يضطجع على شقه الأيمن، يضع كفه تحت خده الأيمن وكفه اليمنى. كل هذه من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من السنة وهي السنة التقريرية. يعني إيه السنة التقريرية؟ أحد الصحابة مثلا يفعل الأمر، أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الأمر، أي شخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاه عنه ولا يزجره ولا ينهره، فهذا يعد إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عندنا مثال، وهو يعني مثال ممكن يكون شهير ما بيننا، وهو رقي اللديغ، الصحابي الذي رقى اللديغ بالفاتحة وأعطوهم هدايا، جعلوا لهم جعل بعد أن شفي هذا اللديغ، هو زعيم القوم يعني. فبعض الصحابة انشقوا، بعض أكل من هذا الجعل، يعني أعطوهم مواشي وأغنام وما إلى ذلك، فذبحوا وأكل، البعض ذبح وأكل، والبعض امتنع عن ذلك إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث، قال: إيه، اضربوا لي بسهم، اضربوا لي بسهم، يعني إيه، اجعلوا لي نصيب من الجعل اللي وصل لكم من هذا. هذا يعد بمثابة إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا الصحابي، وأنه رقى بالفاتحة، وأنه رقى بالفاتحة. يبقى السنة عندنا قولية فعلية تقريرية. فالمضمضة ثلاثا من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم يثبت بها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، سنة قولية عن حديث. ثم بعد ذلك قال: الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، الاستنشاق والاستنثار ثلاثا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل فيه ماء ثم ليستنثره. طبعا الاستنشاق اللي انت تطلعي في الأنف، انت تطردي الماء ده خارج الأنف، والاستنثار يكون باليد اليسرى والاستنشاق باليمنى. الاستنثار باليسرى والاستنشاق باليمنى. وذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. غرفات يعني ثلاث إيه؟ ثلاث مرات. يضع عليها في كف يده الماء يدخله في الأنف ثم يستنثر يطرده خارج الأنف. ثم ذكر بعد ذلك السنة السادسة وهي تخليل اللحية. تخليل اللحية ذكر فيها حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وهذا الحديث يعني بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث، لكن الإمام البخاري قال هو أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، يعني أصح حديث عند الإمام البخاري هو حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحية. طبعا تخليل اللحية هذا خاص بالرجال، والمقصد منه أن يتأكد الرجل أن الماء وصل إلى البشرة. الماء وصل إلى البشرة، مش مجرد أنه هو غسل وجهه واللحية طبعا موجودة، فمنطقة الدقن أو الخدين مكان ما بتطلع فيها اللحية كده ما وصلهاش ماء. لا، هو يتثبت لابد أن يخلل لحيته حتى يصل الماء إلى البشرة، كما قلنا يفرق بين الأصابع أو يخلل بينهما حتى يصل الماء بين الأصابع. ثم ذكر بعد ذلك تخليل الأصابع، وهو ذكرناه في البداية حديث ابن عباس رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف لكن له شواهد يعني تصححه. فقال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. له شواهد، يعني شواهد له أحاديث أخرى يعني تنقله من الضعف إلى الصحة. ثم ذكر التيامن، أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله. في تنعله وترجله. طبعا هنا الأمر فيه ساعة، يعني إذا بدأ باليمين بدأ، إذا بدأ باليسرى بدأ، ما فيها مشكلة يعني الأمر فيه ساعة. لكن الأولى طبعا إن هو إيه يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الدلك. الدلك وهو إمرار اليد على العضو، زي بتاخدي المية كده وتمشي بإيدك التانية، بتغسلي إيدك اليمنى تاخدي المية بيها وتمشي بإيدك اليسرى كده، هو بتدلكي العضو، عضو الوضوء بتدلكيه إيه بالماء. فقال: الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، يعني سواء بقى مع المية بتاخدي المية وبتدلكي أو بعد ما تحطي المية وتدلكي بعد كده، مفيش فيها أي مشكلة. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. وهذا الدلك سنة، ولكنه قد يجب أحيانا إذا لم يصل الماء إلى العضو. يعني إيه الكلام؟ هو الدلك سنة، سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأكدت أن الماء وصل إلى العضو تمام التمام مش أي مشكلة، لكن إذا وجدت أن الماء، طبعا في بعض الأحيان في الشتاء بتلاقي إيه لما الواحد يجي بيتوضأ ويمرر الماء على رجله مثلا، يضع الماء قدمه تحت السنبور أو يصب عليه الماء، ممكن تلاقي جزئية كده مفيش مية وصلت لها، المية لم تؤثر فيها، تلاقي الرجل كلها مغسولة مثلا إلا الجزئية دي المية بتجري من عليها كده. لا، في الحالة دي لابد إن أنت تدلكي بقى المكان ده وتدلكي الرجل كلها حتى يصل الماء إلى جميع العضو الذي يغسل، سواء بقى القدم أو الذراعين. ثم ذكر الموالاة وذكرناها في الفرائض، المصنف كما قلنا أنه ذكرها في السنن، بينهج منهج أنها من السنن لكنها من الفرائض. ثم مسح الأذنين، وهي سنة ليست بواجبة عند الجماهير، جماهير العلماء يعني أنها سنة ليست بواجبة. ولم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنها واجبة، يجب مسح الأذنين، لكنها عند الجمهور كما ذكرنا ليست بواجبة. لكن بعض أهل العلم كالحنابلة قالوا بوجوبها لأحاديث كثيرة من وصف عثمان وعلي، وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضوئه يمسح على أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ثم انتقل بعد ذلك إلى إطالة الغرة والتحجيل. طبعا احنا اتفقنا في البداية ان كل هذه السنن اذا لم يفعلها الشخص وضوءه صحيح. احنا اهم حاجة في الوضوء عندنا الفرائض، الفرائض التي ذكرت، الفرائض السبع التي ذكرناها. لكن الشخص اذا لم يفعل هذه السنن فليس عليه شيء ووضوءه صحيح ان شاء الله. طبعا هنا قول المصنف إطالة الغرة والتحجيل، المراد هو المبالغة في غسل اعضاء الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء. طبعا وإطالة الغرة، إطالة الغرة إن الشخص يغسل جزء من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه، دي معنى إطالة الغرة، إن الإنسان يغسل جزء من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه. طيب يعني ياخد الجزئية اللي هي من الوجه اللي فوق الحاجبين، دي ما فيهاش شعر، الشعر بينبت أعلاها، فيقول لك مثلا ياخد جزء منها كمان مع إيه مقدم الرأس، ده إيه إطالة الغرة. طيب والتحجيل، معنى التحجيل إن هو لا يكتفي بالوقوف عند غسل المرفقين فقط كما جاء في فرائض الوضوء، وإنما إيه يعلو بالوضوء إلى جزء من الساق، يأخذ معه جزء من الساق. طبعا ومن قال بهذا استند إلى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين كما ذكرنا معناها من آثار الوضوء، يعني يأتي المناطق الوضوء دي بيضاء منورة. النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف أمته بإيه بالحديث ده، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعني مواضع الوضوء تلاقيها منورة. فطبعا أبو هريرة قال فمن استطاع منكم أن يصيغ غرته فليفعل. طبعا الجزئية دي من قول أبو هريرة، فمن استطاع منكم أن يصيغ غرته فليفعل. وكان أبو هريرة يغسل ذراعه حتى الكتف، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أخذ المعنى هكذا، أخذ معنى الحديث أنه كل ما يطيل فيه يزيد في غسل العضو فهو إيه يفعل، يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا يلزمنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغسل اليد إلى المرفقين، وده ثابت بالقرآن، أمر من الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى إحنا نلتزم بما التزم به، بما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. طبعا هذه المسألة الأصل فيها قوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك استدل المصنف رحمه الله بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع، يعني الصاع ده زي كفين كده مية، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بها. وذكر أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد. الدعاء أثناءه يعني أي أثناء الوضوء لم يثبت في ذلك دليل صحيح، وكل ما ورد في هذه المسألة ضعيف، وبالتالي لا يصح أن لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الدعاء أثناء الوضوء أو شرع الدعاء أثناء الوضوء. طبعا إحنا بنعرف أو بنسمع من أمهاتنا يعني أو جدتنا تيجي تغسل يدها، أمسك كتابي بيميني، تيجي تمسح وجهها، اللهم أبيض وجهي، مش عارف تغسل عضو إيه كده، مش عارف إيه اللي يحصل. المهم كان أي عضو يدعو أدعية كده هوت، ما أنزل الله به من سلطان، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله. طيب، يأتي لنا سؤال في مسألة الدعاء أثناء الوضوء. طيب إيه هي بقى المسألة؟ السؤال دوت، هل الكلام في أثناء الوضوء فيه شيء؟ يعني أنت تتوضي كده وحد بيكلمك، في شيء فيه خطأ؟ هل يجوز؟ لا يجوز؟ الأمر فيه سعة، ما فيش أي مشكلة فيه، ليس فيه شيء ولا حرج عليه إذا توضأ وتكلم أثناء الوضوء. ليه؟ عشان بتلاقي ناس تشدد، أنت بتتوضي ما تكلميش، أنت بتتوضي ما تعمليش، لا، الأمر فيه سعة ولا حرج فيه أن تتكلمي أثناء الوضوء. طيب، الدعاء بعده بقى، يبقى احنا قلنا ايه؟ الدعاء اثناء الوضوء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما الدعاء بعده فذكر فيه حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شيء، يدخل من ايها شيء. وطبعا الحديث الذي ذكر بعد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري، هذا الحديث معلول، معلول يعني لا يصح. ثم ذكر بعد ذلك صلاة ركعتين بعده، يعني بعد أن يتوضأ يصلي ركعتين. طبعا الحديث مشهور جدا، عارف يكون أغلبنا، يكاد يكون أغلبنا يعرفه، هو حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. حديث عند متفق عليه عند البخاري ومسلم. يبقى هنا إن الإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين فهذا فيه خير له. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. طبعا في الصفحة هذه الصفحة المصنف رحمه الله ذكر حديث عثمان وفيه من توضأ نحو وضوء هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا التعليق معنا هنا على كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود بالذنوب هنا الصغائر وليست الكبائر، ناخد بالنا. الصغائر يغفرها الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، يغفرها بالوضوء، يغفرها بكثرة الصلاة، بكثرة الاستغفار. أما الكبائر فتحتاج توبة وندم وأعمال أخرى ولها شروط لابد أن يأتي بها الإنسان. يبقى هنا غفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر، من الصغير. أما الكبائر فيلزمها توبة ولها شروط أخرى لابد أن يأتي الإنسان بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله مكروهات، أي مكروهات الوضوء. طبعا هنا يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنة المتقدمة ذكرهم. طيب يكره له أن يسرف في الماء لقوله تعالى إن الله لا يحب المسرفين، الله لا يحب المسرفين، آيات كثيرة تدل على ذلك. ثم ذكر نواقض الوضوء، ثم ذكر نواقض الوضوء وقال أول ما ذكر قال كل ما خرج من السبيلين، السبيلين هما القول والدبر، كل ما خرج من السبيلين. طبعا هنا كلمة كل دي بتشمل العموم في اللغة، تشمل العموم، لكن ليس كل ما خرج من السبيلين يبطل الوضوء. ازاي الكلام ده؟ هذا ليس حديث أولا، يعني عشان نبقى عارفين يعني الجملة اللي المصنف ذكرها كل ما خرج من السبيلين هذا ليس بحديث، ولكنه إيه من إجماع أجمع عليه الفقهاء، جملة يعني ووضعها الفقهاء لما اجتمعوا على هذا الأمر فوضعوا هذه الجملة، لكن هل هي حديث؟ ليست بحديث. طيب هل كل ما إيه الأشياء اللي بتخرج من الدبر من السبيلين، السبيلين هم القبل والدبر، يخرج الريح، يخرج البول، يخرج الغائط، يخرج الدم، يخرج الدم. طيب إيه الدليل هنا على أن البول والغائط إذا خرج نقض الوضوء؟ طبعا هنا قوله تعالى في الغائط كقوله تعالى أو جاء أحدكم من الغائط، أو جاء أحدكم من الغائط، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. طيب والريح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. فدخل رجل من حضرموت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحدث، ما الحدث يا، سأل أبو هريرة ما الحدث يا أبو هريرة، قال فساء أو زراط، فساء أو زراط. وطبعا هنا المسألة دي فيها نقطة مهمة جدا، وهي إن إنسان ممكن الشيطان يتلاعب بيه، يتلاعب بيه إزاي؟ إنسان ممكن يدخل الصلاة، يدخل الصلاة والشيطان يتلاعب بيه يحسسه إن في أي في ريح هيخرج من الدبر، في ريح هيخرج من الدبر. طيب تبص تلاقيه واقف مش ثابت في مكانه، ومتشكك في وضوءه، ومتشكك في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الشك بهذا الحديث الذي قال فيه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النبي كده حل لك المشكلة صلى الله عليه وسلم، ما تخرجيش من الصلاة إلا إذا سمعتي صوت للريح اللي خارج منك ده، أو إن أنت شميتي رائحة. طيب لا سمعتي صوت ولا شميتي رائحة، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وأكملي إيه، وأكملي صلاتك. طيب النقطة اللي احنا كنا نتكلم فيها وقلنا كل ما خرج من السبيلين، ليس كل ما خرج من السبيلين. طيب إنسان مثلا عنده في مسألة اللي هو شرخ في البواسير مثلا، وهذا الشرخ بيجعله ان هو ايه يخرج من الدبر عنده دم، هل هذا الدم ناقض للوضوء؟ امتى ينقض الوضوء؟ هذا الدم في اصل الدم يعني لا ينقض الوضوء، لكن متى يكون هذا الدم ناقض للوضوء؟ في حالتين، اذا كان هذا الدم يخرج من القبل واختلط ببول هو ينقض الوضوء، لكن اذا كان دم خالص إن هو دم فقط فلا ينقض الوضوء، سواء بقى من القبل أو من الدبر. طيب إذا كان من الدبر واختلط النجاسة بالغائط فهو ناقض للوضوء. طيب خرج دم فقط ليس فيه نجاسة، لم تختلط به النجاسة، فلا يبطل الوضوء. يبقى وضحت كده؟ إمتى أقول إن الدم اللي خارج من القبل أو الدبر ناقض للوضوء؟ إذا اختلط بالنجاسة سواء من البول أو من الغائط. لكن واحدة عندها نزيف، طيب هنقول لها أنت كده فسد وضوئك، اللي أفسد عليها الوضوء؟ هي عندها نزيف، لم يخرج منها لا بول ولم يخرج منها ريح، لم تتغوط، إيه اللي أبطل وضوءها؟ لا يوجد شيء يبطل الوضوء إلا إذا خرج هذا الدم اختلط بالبول، أو كان عندها مشكلة في الشرج مثلا وخرج الدم مختلط بالنجاسة، في هذه الحالة يبطل الوضوء. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله المني والمزي والودي، لقوله صلى الله عليه وسلم في المزي فيه وضوء، ولقول عباس أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المزي والودي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى هنا المني فيه الغسل، الإنسان يغتسل معروف، أما المزي والودي فالإنسان يغسل المحل، يغسل الفرج وما أصاب من بدنه وما أصاب من ثوبه، ثم يتوضأ. طبعا والمزي والودي اللي بينقض الوضوء لأنهما في حكم البول، لأنهما بيخرجوا من مكان البول فهما في حكم البول. ثم قال النوم المستغرق، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، يعني إيه النوم المستغرق؟ إنسان نام وراح في النوم، إنسان نام وراح في النوم، تخبطي جنبه، تطبلي جنبه، تزعقي جنبه، تتخانقي جنبه، هو مش حاسس بأي حاجة، مش معاكي، ده كده إيه؟ لا يأمن على نفسه، فلا بد إن هو إيه؟ يستيقظ ويتوضأ، لا يستيقظ ويقوم إلى الصلاة مباشرة قبل أن يتوضأ، لابد لهم إيه أن يتوضأ. طبعا إلا إذا كان يعني جالس على الكرسي ومتمكن من جلسته، يعني متمكن إن هو إيه ما فيش أي شيء ممكن يخرج من القبل عنده لأنه قاعد ومتمكن من الجلسة فليس عليه شيء، أو شخص عينه غفوة كده، هو غفوة خفيفة لكنه إيه يعني زي ما نقول إيه كده إيه منتبه الكلام اللي حواليه، لكن هو مغمض عينيه قد غفوة كده فليس عليه شيء. ثم ذكر بعد ذلك زوال العقل، سواء كان المجنون أو مغمى عليه أو سكران أو بالدواء، المهم إن هو زوال العقل، وده باتفاق أهل العلم أنه إذا كان النوم ينقض الوضوء فزوال العقل من باب أولى. يعني إذا واحد نايم وهو بعقله كلمتيه أو صحتيه هتكلميه هيرد عليكي وتمام مفيش أي مشكلة بالنسبة له خالص، وعاقل ومتزن وكل حاجة، فقال لي كده هو إذا نام راح في النوم ويعني نام فعلا يعني نقض الوضوء يبقى من باب أولى إيه؟ فقد العقل، من باب أولى فاقد العقل، وهذا باتفاق العلماء. ثم بعد ذلك قال مس الفرج بدون حائل، مس الفرج بدون حائل، حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، فلا يصلي حتى يتوضأ. طبعا في نقطة في مس العورة أو كده، قال لك يعني إذا الإنسان كان بيمسها بحائل فلا شيء، يعني واحد بيغتسل أو واحدة بتغتسل وبتجفف جسمها بعد الغسل، إذا أتت فتجفف منطقة الفرج وبينها وبين يدي وبين الفرج حائل يعني بالفوطة مثلا أو بالمنشفة أو ما إلى ذلك وجففت المكان مفيش أي مشكلة فيها، لكن الفكرة هنا هو المس هنا مقصود إيه؟ الجلد على الجلد، يعني إيدك مست المكان مباشرة مفيش حائل ما بين إيدك وبين المكان، هنا بينقض الوضوء في هذه الحالة إيه؟ بينقض الوضوء. طيب احنا هنتوقف عند ما لا ينقض الوضوء لان الوقت انقضى، ونكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.